أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب داعي الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة. وكان من أول من خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة علماء اليهود. فعلماء اليهود كان لهم مكانة عند قومهم، يعني ما كانش علاقته بقومه علاقة عادية، كانت علاقة علاقة رئاسة، يعني واحد في وسط قومه له نوع من أنواع السيادة. كان العلماء في اليهود بيحللوا بعض الأشياء لليهود، وكان الناس بتجي عليهم، وكانوا بياخدوا أحيانا الفلوس، فكانت لهم مكانة في المجتمع اليهود. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يدعوهم لله، عادي يفكروا كده، هو احنا نسمع الكلام ولا ما نسمعوش؟ يعني احنا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا ما نؤمنش بيه؟ فمنهم اللي امن فعلا عبد الله بن سلام، ومنهم اللي هو لا انا مش هؤمن، اؤمن ليه؟ وانا لو امنت ده معناه ان انا مكانتي هتتغير، لو انا امنت ده معناه ان انا حياتي هتتغير، لو انا امنت ده معناه ان انا في باب من ابواب التكسب مش معايا، يعني في هنا نقطه انا هخسرها. فعزموا على انهم لا يؤمنوا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنزلت الآيات أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمه. النعم بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات فضلهم على العالمين، يعني أفضل قومهم كان بني إسرائيل، لأنهم كانوا الوحيدين في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم الذي يعيش فيه الناس اللي كانوا موحدين. يعني بني إسرائيل لما كانوا مستضعفين في مصر عند الفراعنة، كان الفراعنة يتعالوا في البنيان، عندهم حضارة عظيمة. الفراعنة كانوا على مستوى الدنيا متقدمين جدا، ويعني الدليل حتى الآن حضارة 7000 سنة والأهرامات اللي هي إن واحد عامل لنفسه مقبرة سخر الشعب كله في ابنها، يعني استعباد غريب، الشعب كله بيبني مقبرة للباشا، هرم عظيم كبير من عجائب الدنيا السبع عشان الباشا يتدفن. تخيلوا الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. الله نظر إلى هؤلاء فمقت الفراعنة في ذلك الزمان، وأحب بني إسرائيل المستضعفين. فبني إسرائيل كان ربنا فضلهم لأنهم كانوا أهل التوحيد. ومرت الأيام وربنا سبحانه وتعالى مقت بني إسرائيل مقتا عظيما، وجعل عليهم الذل والمسكنة وباء بغضب من الله. إيه إن حول بنو إسرائيل إن هم كانوا فضلهم على العالمين إلى إن بنو إسرائيل باءوا بغضب من الله. وإحنا حتى الآن وإحنا بنقرأ الفاتحة نوصل لما يجي عند غير مغضوب عليه ولا الضالين قال اليهود والنصارى، وحدث أصحابهم من اليهود، ونزلت الآيات أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إن حولهم من الناس كانوا عاليين أوي كده عند ربنا، إلى أن الناس يحزن منهم على الملأ، يحزن منهم من أفكارهم وتصوراتهم من اتباعهم إن أوعى تبقى زي بني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب في القرآن الكريم هؤلاء القوم ويقول لهم اذكروا نعمتي عليكم، نعمة الرسالة، نعمة جعلكم ملوك، جعل فيكم أنبياء، إن أتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، إن أنتم ربنا وعد الرسالة هدى، فإما يأتينكم مني هدى، سمى الرسالة دي لطريق هداية. الكتب السماوية التوراة اللي نزلت على موسى قبل ما تحرف، بعد ذلك الإنجيل اللي نزل على عيسى قبل أن يحرف، والقرآن الكريم الذي تولى الله حفظه، إن نحن نزلنا ذكر لله وحفظون، والذي لم يحرف ولن يحرف، هذه سماها الله هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. بنو إسرائيل ربنا يذكرهم بنعمة الرسالة، يذكرهم بنعمة التوحيد، يذكرهم بنعمة أنهم أصبحوا ملوك بعد أن كانوا مستذلين ومستضعفين، يذكرهم بأن الله آتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ناس عندها كل حاجة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أوفوا بعهدي أي عهد الله سبحانه وتعالى إليهم في التوراة أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بالأول حال كلمه فيها النعم، كلمة اذكر النعمة معناها أشكر النعمة، وشكر النعمة يكون بالإمكيان، شكر النعمة يكون بالبذل. استفاد إنك أنت بتقول وبتعملش. فربنا بيخاطب علماء بني إسرائيل اشكروا نعمة الله، اشكروا نعمة الله إن كان فيكم رسالة، وهذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أوفوا بعهد الله بأن تؤمنوا بهذا الرسول. بنو إسرائيل عملوا إيه؟ حسبوها كده في دماغهم، لو إن هم دنيتهم هتتأثر لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مكانتهم هتتأثر لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حياتهم ما تتغير لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حياتهم دي فيها استفادة حقيقية. فقال لك لا، ما نعملش، أنا أحافظ على قوسي بتاعي، وحافظ على مكانتي، وحافظ على باب الرزق اللي أنا مفتوح لي، حتى لو ده على حساب الدين، حتى لو ده على حساب عامة الناس التي ينبغي أن يصل إليها الدين. يقول الخطاب لعلماء بني إسرائيل، لأن باقي عوام بني إسرائيل أتباع له. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، يعني أوفوا بعهد الله الذي عهد إليكم ببشارة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوفي بعهدكم بأن أدخلكم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الذي يسلم هو من بني أهل الكتاب له أجران، أجر إن هو كان اتبع موسى، وأجر إن هو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإياي فارهبون، الرهبة واحد خايف من حاجة، فربنا بيحذر بني إسرائيل من أمة هم خايفين، خايفين على منصبهم، خايفين على نظرة المجتمع ليهم، خايفين على مراكزهم، خايفين على اتصالاتهم ومجتمعهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لو انتم خايفين خافوا مني اكتر، وخافوا من عقابي اكتر، وإياي فارهبون. احنا بنعمل ده يا جماعة، احنا بنعمل ده، يعني القرآن نزل عشان احنا نطبقه صح، احنا بنعمل ده نعمله. يعني في فرق ان انا بعمل معصية وانا عارف انها معصية، وفرق ان انا مصمم ان انا اغير الدين. بنو اسرائيل عملوا بقى النقطة دي، اللي هم عملوا ايه؟ ان هم غيروا جزء من الدين ما يطبقش. احنا بتوع دين، احنا بتوع دين، احنا علماء الدين، احنا علماء الدين، نعمل ايه؟ ما نحطش الاشياء في موضع، نكتب جزء من الدين، نلبس الباب، نلبس الباطل حق، يبقى شكله حلو. قال اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزل. الله سبحانه وتعالى انزل القران، هذا كلام الله مصدقا لما معكم، اي ان بمجرد النظر فانك مقارنه بسيطه بين القران وهذا الذي بين يديك ستعلم انه مشكات واحده. وانزلوا وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به من اهل الكتاب. اهل الكتاب اليهود النصارى، النصارى كفروا بعد ذلك. يعني تيجي ايات ال عمران تتكلم على النصارى، البقره اتكلمت على علماء بني اسرائيل وعلى بني اسرائيل، واكثر الله فيها من ذكر بني اسرائيل في مجتمع المدينه في اول مدينه. بعدها على طول حصل ايه؟ مجتمع النصارى، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وصل لهم الدعوه، ثم هم وصلوا انهم باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. وانت تبيع دينك بايه؟ بانك انت يبقى ليك مكانه، مش مهم، ما هو انت هيبقى ليك مكانه في الدنيا، هتقف قدام ربنا يوم القيامه هتعمل ايه؟ بشويه فلوس هيضيعوا. قال ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي تقول. خافوا من ربنا، خافوا من عذاب ربنا. بنو اسرائيل على ما عمل قالوا احنا مؤمنين بالتوراه ان فيها نبي لازم يبعث، وان صفته كذا وهو نبي العرب، بس مش هو ده بجد والله، مع انهم كانوا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فلبسوا الحق باطل. لما الناس تقول لهم التوراة لا طبعا مؤمنين جدا بالدين، امال ازاي مؤمنين وازاي مسلمين؟ ده احنا الدين كله، بس مش هو ده مدعي، ده طالب دنيا، ده مش بتاع ربنا، مش بتاع دين. لا لا لا. في نفس الوقت في ناس من بني اسرائيل اسلموا، يقول له انا اسلمت وده صفته كذا كذا، يقول له ايه؟ يقول له كويس خليك معانا. طب انت مش هتبقى معانا؟ يقول له اصل انا وضع تاني، بس احنا الموضوع حسابات مختلفه. فنزلت الله سبحانه وتعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اخطر نقطه في قصة بني إسرائيل وعلماء بني إسرائيل الذي بدأ الله بها الخطاب اللي هو إيه؟ ولا تلمسوا الحق بالبعض وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا جماعة قول الحق ولا على نفسك. عشان كده نزل آياته بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسك. انك قول الحق، انا غلطان مش عارف، انا ضعيف، لكن ما تلبسش الحق غلط. اكثر المصايب في هذا الزمان مساله ان الحق مش حق قوي والباطل مش باطل قوي. هتحس ان انت عايش في زمن غريب اللي هو كله في بعضه، اللي هو الباطل لابس حق والحق لابس باطل، مش عارف تميز. وهذه وظيفة العلماء، لتبيننه، الأخذ الله بثقة الذين أوتوا الكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوا وراء ذويهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن يبقى العالم أو يبقى أهل الدين بشرع الباطل، يبقى أهل الدين بيلبس الباطل حق، أو يلبس الحق الباطل، أو يدخلهم في بعض تدخيلة غريبة جدا. يبقى أنت عايز تقول الكلام ده جزء منه كبير حق، بس في جزء واضح جدا من الباطل. الكلام ده محتاج مشهد جراح ونقعد نشفيه نطلع منه الحق في جنب والباطل في جنب، لان هو ما تعرفش تقول عليه كله باطل في نفس الوقت هو مش حق. فربنا سبحانه قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. ان انت بتيجي تقول لي ده التوراة بتقول كذا، وفي نفس الوقت طب امن بقى. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أصل لا هو مشهور وما المين، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هل هنا العلم يا جماعة عصمه؟ هل هم الأول عندهم علم ولا ما عندهمش؟ ربنا أثبت أن هم إيه؟ عندهم علم. هل العلم هنا عصمه؟ يعني بنو إسرائيل الكفار ولا المسلمين؟ المسلمين كفار صح، تفقين على ذلك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين حتى تأتيهم البينة، يبقى هم كفار عندهم علم دين، وربنا قال عليهم إيه؟ كفار. هؤلاء الكفرة الذين كفروا بالله وجحدوا رسالة الله القرآن الكريم وكفروا وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم عندهم علم، لكن بعضهم كتبوا ليه؟ كتبوا يشترون به، تشتروا به ثمنا قليلا. ايه اللي انت تشتري بيه؟ يعني هتشتري بيه انك انت مثلا انت المتبوع، لان هو معنى ان هو يعترف بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ان هو يعمل ايه؟ انه يسلم بقى القيادة، ان هو يبقى تابع، ان هو يبقى راجل زيه زي بيت البشر، له مكانه، لكن في الاخر خالص ما عادش هو المصدر الرئيسي للناس كلها بتلجأ له. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ يا عم نفسك مسؤوليه، بدل ما تقف يوم القيامه تتسأل اصبح الامر ليس لك، لكنه نظر الى الدنيا، الى مكانته الدنيويه، الى منصبه الدنيوي، الى مجال تكسب دنيوي، فقال لك لا. طيب عشان اعمل كده اعمل ايه؟ نلبس الحق باطل. وده انا عايز اقول لك الواحد مش عايز يخسر في الواقع، يعني عشان هي كتير قوي. لكن موضوع تلبيس الحق والباطل ده خطير، ان واحد بيلبس الحاجه يبقى شكلها حلو، ولما تبص على الرساله اللي ربنا سماها هدى، ان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ان فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما ياتينكم مني هدى، شهر رمضان الذي انزل فيه القران ها هدى للناس. ان لما تيجي تشوف ان الرساله هي الهدى، انا واحد عايز يهتدي الطريق من الضلال من التيه كيف يخرج، عليه ان يتبع الهدى، وكلمة الهدى وراها اتباع أو تبع مش طاعة، تطيع الأمر، لكن أنت عليك أنك أنت تعمل إيه؟ تتتبع. عارفين يعني تتبع؟ بيجوا يلعبوا لعبة يقول له إيه تتبع، أنت هتلاقي أثر هنا، فلما تمسكه هتفتحه هتلاقي أثر في حتة ثانية فتتتبع، هتروح عند الأثر الثاني وتمشي في نفس الطريق هتلاقي علامة تدلك على ايه؟ على الطريق. تدخل الطريق تاخد الخطوة دي، لما توصل هناك في اخر خطوة هتلاقي علامة تانية. كذلك الآيات، يقولوا الآيات علامات على ان الكلام انتهى وانه سيبتدئ مرة اخرى. عشان كده تسمت ايه؟ آية، او العلامة على دالة آية يعني علامة. سميت الآية آية لأنها علامة على انتهاء الكلام وبداية كلام آخر، على أن في مرحلة خلص أو في طاعة خلص، أو أنها آية علامة على معنى مخصوص. كذلك آيات القرآن، آيات توصلة هدى. من أخطر الفتن التي تنزل على الناس مسألة الإيه؟ خلط الحق والباطل، تلبيس الحق والباطل، انك تلاقي الباطل لابس حق والحق لابس باطل. هذه انت مش فاهم يعني هو باطل اللي هو عارف، اللي هو انت بتشوف كل حاجه وعكسها. شوف ايه؟ كل حاجه وعكسها، يعني حياته كلها في المعصيه، بس اهم حاجه ان احنا ايه؟ نعمل عمر. تقول له يا جدع يا جدع العمر محتاج ان احنا ايه؟ نقف واقفة مع نفسنا في حاجة تانية. ان كل المكسب حرام، ان الراجل فاتح الدرج بيكتشف كل لحظة من لحظات شغله، بس اهم حاجة صلاة الظهر. يا جدع يا جدع، صلاة الظهر اللي انت بتصليها دي بتمنعك انك انت تكتشف، ان تلاقي ظلم وفساد على كل المستويات، بس اهم حاجه ان احنا نعظم مثلا الاذان. يا جدع، تعظيم الاذان مقتضاه تعظيم الشارع. انك تلاقي واحده بعيده جدا، يعني عارف ينادونك كما قال الله سبحانه من مكان بعيد، لابسه من غير هدوم ماشيه في الشارع، يقول لك انا بشوف 52. كل الناس اصحاب المعاصي، كلنا بنعمل معاصي وكلنا ضعفاء وكلنا محتاجين ربنا. بس الاشكال مش في ده، الاشكال في تلبيس الحق والباطل. يقول لك لا لا، هو ده الدين، انا متدينه اكتر من كل النسوان دي. لا يا حاج، انا يعني ما عنديش مشكله ان حضرتك تكوني بتاخدي خطوات لله، وده حاجه ظريفه، بس مساله ان انت مش واخده بالك ان الحجاب فرض، مش واخده بالك ان علاقتك بزوجك دي محتاجه منك الى مراجعه، دي محتاجه تقفي مع نفسك واقفه. اخدعك ليه؟ واكذب عليك ليه؟ اخون امانتي ليه؟ انت على كبيره من الكبائر. طب انت وحش، انا وحش، انا اوحش واحد في الدنيا، انا عندي 500 فلوسي اعتبرني صفر مش موجود، بس انا بقول لك انت عندي كبيره من الكبائر. الدين النصيحه، مش لازم عشان انصحك يكون احسن منك. الحاجات دي يا ستي كويسه ظريفه، ستي خدي بالك، تجد ان بيأثر فيها. زي واحد طالع شيخ كده بيأثر، يقول لك والله يا جماعه ايوه الدين في القلب، الدين المعاملة، دين المعاملة حاجة ظريفة. معاملة الله يعني، ولا معاملة الرسول، ولا معاملة القرآن، ولا معاملة الخلق؟ ومعاملة الخلق دي بالشرع والعدل والرحمة والقسط والحكمة، ولا معاملة، ولا معاملة الناس على معاملة الخلق على هواية الأذواق؟ أصل ذوقه مش حلو، هو الدين بالذوق؟ ما أزواق الناس، احنا عندنا كام مليون واحد في مصر؟ 100 مليون واحد، وكلهم ما شاء الله عندهم أزواق، مش ولا واحد ما عندوش زوج. سوى زوج على قدته، يعني في واحد دماغه مقضياه ان اللي ما بيسمعش كلامه يضربه بالمطور، وشايف ان اي حاجه غير كده ده واحد ما بيفهمش. يقول لك ده ساذج، هي الدنيا ما بتمشيش الا كده، بتؤخذ غلابه. ده ذوق ولا يمشي على ذوق ده؟ الحياة ما بتمشيش كده. الشرع مش أسواق. كانت أخطر فتنة بني إسرائيل في تأصيل علمائهم للباطل مع الحق. وده بينتقل لمين؟ لعوام بني إسرائيل. بقوا هم كمان بيعملوا ده. بقت أمة مجادلة. بقت أمة أصحاب قتال. العمل وفتح لهم باب الايه؟ الكلام. فبقى حياتهم كلام ودينهم كلام. انا مش عايز اكسبك، انا عايز اقولك ان اللي حضرتك بتعمله ده باطل، بس انا بعمل حق كتير. اللي حضرتك بتعمله ده باطل، بتعمل حق ده ممكن ينفعك. انا بقولك اللي انت بتعمله الان ده باطل. هيوم لبسك ايه؟ دفدي وخدها على بعضها، مش هاخدها على بعضها. عشان كده كانت وظيفة أهل الإسلام، وكان من أهم مقاصد رسالة القرآن الكريم هو أن يوضح للناس الحق من الحرام، الحلال من الحرام، الطيب من الخبيث. أن يقول لك ده خبيث وده طيب، ويعلم الناس معنى عقلية الموازنة بها أختلف. يعني إيه عقلية الموازنة؟ يعني إنك تعرف لما تنظر للشيء تقول ده خير وشره كذا، وأغلب الخير عشان كذا، أو ده شر وفي خير وأغلب الشر وهمنع الموضوع مع ان انا عارف ان في خير. ليه؟ لان الشر اغلى فيه. زي بالظبط كده، مثلا اللي مثلا بيعملوا بدعه يوم المولد، بيقول لك هم عندهم حته حلوه ان هم بيعظموا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه جميله. بس اللي بيعملوه ده منهي عنه الشريعه. هنا تقول هو قال بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، يساب على ذلك ولا يأثم؟ يساب على حبه، لكن يأثم على ايه؟ على ان هو عمل بدعة النبي صلى الله عليه وسلم عملهاش، على ان هو اتبع هواه في طريقة التعامل مع هذا اليوم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فهنا بقى عندي خير وشر اجتمعوا في يوم، فهل الشريعة ترفضه؟ يسألونك عن الخمر والميز، ربنا قال كل فيهما إثم كبير ومنافع. فأجدد يعلم الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام الموازنة، يقول له الخمر فيها خير فيها منافع، الناس بتتاجر وبتجيب فلوس وبتنفق على أيتام وبتفتح بيوت، فيها منافع، لكن حرام. ما تعملهاش. مش فاهم النفع تعملها بقى. لا لا لا ما تعملهاش. ليه ما عملهاش؟ لأن إثمهما أكبر من نفعهما. الإسلام بيعلمك إنك تواسي في دعوتك، في أمرك المعروف ونهيك عن المنكر، في علاقتك بالناس. مفيش حاجة اسمها كلها على بعضها كده. محتاج تفرق تفصل. بلاش نعمل زي بني اسرائيل نلبس الحق بباطل والباطل حق. خلينا نقول فين الحق في ده وفين الباطل في ده. في حاجات واضحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين، في مشتبهات في النص، استعمل معاها التقوى. يعني في حاجه يا عم ده حرام، في حاجه يا عم ده مفيش فيه مشكله واضحه خالص. ناس جاءت تصلي في الجامع، حلال ولا حرام؟ حلال. محتاجة ان احنا نتكلم فيها دي. ولاده وبناته متجمعين عشان يغوصوا مع بعض على البحر، ده محتاج ان انا اجيب لك ادلة ان هو حرام؟ محتاجين ادلة على ده. يعني سميه بقى حفلة تخرج، سميه حفلة جواز، سميه حفلة بتنجان، سميه فتحي، مش مهم هتسميه. ده في الاخر خالص اسمه ايه؟ شكله كده من بعيد كده، مش محتاج منك انك انت دلوقتي تجيب ادله. تبع ايه اللي هو بص ما تلبسش الحق بقى اقف كده مع نفسك واقف بص يا جماعه ده حاجه واحد. اللي احنا بنعمله ده اسمه جبل ادعي ربنا ان احنا نتخلص منه مش عارفين اسمه جبل اللي احنا بنعمله ده اسمه خلاط محله اللي احنا بنعمله ده اسمه اكل حرام اللي احنا فيه ده اسمه زور خلينا نعرف ان هو زور وبعد كده نتفاهم مش عارفين نتخلص منه بالتدريج لكن بلاش نلبس ده ايه جلابيه مش جلابيه لان تلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق اعظم عند الله لانه بيخلي الرساله تندثر تطمس عشان كده كتير من النصارى اسلموا وكتير من اليهود لم يسلموا النصارى اسلموا لانهم عاد قال له تعالى نبتهي احنا غلط احنا صح وانت غلط فاعلنوا ذلك فكان اللي هيقتنع بيقتنع وبتعيش مش هيقتنع بنو اسرائيل قال لك لا لا لا يا عم احنا مؤمنين وفي رسول جاي ويبعث في العرب ومكان هجرته كذا وصفته كذا بس مش هو ده لسه ما جاش فلبسوا الحق بالباطل لما تيجي تشوف هم انكروا الكتاب ما انكروهوش طب امنوا لا ما امنوش فده اسمه ايه لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اقول قولي هذا استغفر الله